طيب ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال أحسن شيء أن نقول نستعين بالله. لا، بسم الله يعني أستعين بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى أن أقول بسم الله وأنا آكل؟ يعني أستعين بسم الله تبارك وتعالى. ما معنى بسم الله وأنا أدخل البيت؟ يعني أستعين بسم الله تبارك وتعالى. من المعلوم أنه كما يستعان بذات الله يستعان بأسماء الله ويستعان بصفات الله تبارك وتعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد ابن عباس وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب ما قيمة الاستعانة الآن في التوحيد؟ قال الاستعانة فيها تبرؤ من الحول والقوة. حينما أدخل أنا إلى أي عمل من الأعمال بسم الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أني قد تبرأت من حولي وقوتي، يعني أكون قد حققت قول الله عز وجل أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أغلب المسلمين الذين يقولون عن هذا المعنى حينما يتجون نحو الطعام يتجون بحولهم وطولهم، حينما يلبسون الثوب يلبسونه بحولهم وطولهم، حينما يفتحون المحل إنما يفتحونه بحولهم وطولهم. كل الأعمال التي يقومون بها إن لم يذكروا اسم الله عز وجل عليها، الأعمال التي هي ذات بال كما مر معنا لا يذكرون اسم الله عز وجل عليها، معنى ذلك أنهم دخلوها بحولهم وقوتهم. لكن في الحقيقة هل لي أنا حول وهل لي طول؟ تتكون من 144 بيت تتناول العقيدة في الإلهية والنبوية والسمعية. معنى البداية قبل أن يبدأ التفصيل قال بسم الله الرحمن الرحيم. الله تريد أن يعينك الله تبارك وتعالى فقل بسم الله، بشرط أن يطابق أو أن يوافق القلب اللسان. يعني ليس المقصود أن تقول بسم الله وقلبي أنا شارد عن هذا المعنى. بسم الله يعني آكل، بسم الله أكتب، بسم الله أدير السيارة، بسم الله أضع رجلي فيها، بسم الله أنزل منها، إلى آخر ما هنالك من الأعمال. وعلى هذا ما أظن أن مسلما يدخل بسم الله وقد تبرأ من حوله وقوته وتبقى فيه ذر الشرك. واحد شرك أشباه، ترى أقصد شرك الأشباه لا شرك عبادة الأصنام. لأن حتى الذي يدخل عن بسم الله، واحد ذبح ذبيحة وما قال بسم الله، تؤكل ذبيحته مسلم، طبعا مسلم وذبح ذبيحة ذبحا شرعيا لكن ما قال بسم الله، تؤكل طبعا، إذا غفل عن بسم الله تؤكل. لكن لو أنه قال بسم الله أليس أبرد؟ قد استعان بسم الله عز وجل على هذا الفعل الذي قام به. هنا يكون قد أبعد قلبه عن شرك الأسباب. ما شرك الأسباب؟ أن تثبت للأسباب تأثيرا مع الله. النار والشمس والأرض والماء والنبات والجبال وعبد الكريم وعبد الصمد وجرجوس، هؤلاء كلهم مخلوقون لله تبارك وتعالى. فالقوة التي تظهر فيهم هذه قوة لو شاء الله عز وجل ما أعطاهم ذرة منها. إذا قوتنا بمن؟ قوتنا كلنا بالله تبارك وتعالى، لكن منا من سخر هذه القوة في الطغيان، ومنا من سخر هذه القوة في البنيان. منا من سخر هذه القوة ليطبق منهج الله عز وجل في الأرض، ومنا من طبق هذه القوة ليصد عن سبيل الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. فتفسيره للقوة التي أعطاه الله عز وجل إياها هو مسؤول عنها. إذن من قال بسم الله وقد تبرأ من الحول والقوة إلا بالله تبارك وتعالى فقد برئ من شرك الأسباب. وما أظن مع ذلك أن يكون يغش إذا كان بائعا، أو يخدع إذا كان متعاملا، أو يسرق، أو يشرب الخمر، لأنه هو مع الله ويستعين بالله تبارك وتعالى. هو تبرأ من حوله وقوته إلا بالله تبارك وتعالى، ومن هنا لا يسخر هذا إلا بطاعة الله عز وجل. في اسم من أسماء الله وما نطيل إن شاء الله تبارك وتعالى، اسم الله الحليم، ونحن فعلا بحاجة وخاصة في الأزمات. وسبب العرض الآن لاسم الله الحليم خصوصا مع قصة عن بعض الأسماء سنرجع إليها إن شاء الله تبارك وتعالى، هو أن بعضهم يتمند أمام الضغط أمام الوطأة ويلتفت إلى الله تبارك وتعالى يستنجد. نقول من أسماء الله الحليم، إن الله يمهل ولا يهمل. ينبغي أن أعرف اسم الله الحليم، ومعرفة الاسم الحليم، معرفة الاسم الله الحليم توقفني على أرض الابتلاء ثابتا بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذا متزلزل معنا اسم الحليم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الخباب الأرد يشكو إليه ظلم المشركين واضطهاد المشركين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه كان في من قبلكم يؤتى برجل فتحفر له الحفرة فيوضع فيها فينشر نصفين، يمشط في أنشاط الحديد جلد وعظم لحم يمشط ما يثنيه ذلك عن دينه، لكن تستعجلون. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن الله لا يعجل لعجلة أحدنا. ثم هذا الكون الذي نعيش فيه وجدنا فيه الابتلاء حتى يظهر صبر الصابر وجهد المجاهد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وحتى ندرك أن الله لا يهمل وإنما يمهل من أسماء الله الحليم. لكن جاء في الأثر اتقوا غضب الحليم، اتقوا غضب الحليم. المعنى واضح ما بحاجة تعليق عليه، اتقوا غضب الحليم. غضب الحليم ظهر في نوح عليه السلام، قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا 24 ساعة فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، هو وراهم ونشاردين، هو وراهم ونشاردين، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. يعني ايش يدعوهم؟ عم يقول لهم يلا كل واحد 100 درهم 100 درهم 100 درهم، ما عنده فلوس، كلهم كل واحد ركبني شوط على كتافه من هنا الى الراشيه، ما طلب منهم هذا. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم حتى يدخلوا الجنه جعلوا اصابعهم في اذانهم، والعين الان مكشوف العين، واستغشوا ثيابهم سامهم أكثر في صورة، والله شيء ضيق صدر صحيح، والله ضيق صدر. وكم سنة بقي هكذا؟ 950 سنة. وأخيرا لما أوحى الله عز وجل إليه بصنع السفينة صاروا ينسوها بالنجاسات ويسخروا منه، قلوا صرت نجار تركت النبوة ظاهر، ما عجبتك أي مصلحة ما ربحت فيها، تركت النبوة مسخرة سخرية. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ثم صاروا يتغوطوا سوى مرحاض السفينة، سوى مرحاض كل هذه الصوحيات مخربين، مخربين ما عمله. لكن بعد 950 سنة ماذا قال؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين زيارة ولا واحد، اتقوا غضب الحليم. وفعلا ما ترك الله عز وجل على ظهرها من دابة، اتقوا غضب الحليم. لذلك من الاستدراج، وهذا أمر ينبغي أن نعيه جميعا وخاصة لمن أنعم الله عليه، من الاستدراج، من الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هني بظنوا أنهم فلتوا من الله، أحسبوا أن يسبقوا الله تبارك وتعالى؟ هيهات. إذا كان نفسك بيده، نفسك بيده، فكيف تستقر أنت؟ الذين أنعم الله عز وجل عليهم إذا كانوا يوجهون نعم الله إلى المعاصي والشهوات، إذا وجهوا نعم الله للمعاصي والشهوات كلما أحدث الله له النعمة أحدثوا شهوة وأحدثوا فاحشة جديدة. فاحشة ما تخطر ببال إبليس. أذكركم مرة إبليس مر على واحد عم بيعمل فاحشة، فقال له عجل بسرعة عجل. قال له لماذا؟ قال له عقل لك عجل. قال له مين؟ قال له أنا أبني. قال له أنت عقل عجل؟ قال له نعم. قال له لماذا؟ قال له لأنهم الآن إذا رأوا يظنوا أنه أنا علمتك يصيروا بالعنوني إلي. معني أنا ما خطر ببالي هذا المعنى اللي عم تساويين فيه، ما خطر ببالي، ما خطر ببالي. إذن إذا أنعم الله على قوم نعمة وكلما أحدث لهم نعمة أحدثوا فاحشتان، هذا هو الاستدراج، هذا هو الاستدراج. ما الاستدراج؟ واحد يكون فوق على السطوح بس تنزل تحت حتى تحطمه تغري، تنزل درجة درجة استدراج، تنزل درجة درجة. وكلما الأصل كلما أحدث الله نعمة أحدث توبة أحدث شكر، فالنعمة قبل الشكر، لئن شكرتم لأجدنكم. طيب أما إذا كفروا عذاب الله شديد. هنا اسم الله الحليم، الحليم معناه هو الذي لا يعجل بالانتقام، لا يعجل بالانتقام. الرب تبارك وتعالى لا يعجل بالانتقام، لكن هو المنتقم، هو الحليم، هو المنتقم والحليم. من لا يعجل بالانتقام هو الحليم. يقول حلم الله عن المذنبين عظيم. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، بسبب ظلمهم مباء السببية هنا، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ماذا يؤخره؟ لعلهم يرجعوا، لعلهم لا في إن الله، هو يعلم سبحانه وتعالى، لكن حتى يقيم الحجة كاملة على هؤلاء تركت كثيرا طويلا. ولذلك طرف ابن العبد الشاعر الجاهلي عنده بيت شعر معناه صحيح وان كان جاهليا، يقول لعمرك ان الموت ما اخطأ الفتى لكفتي وللمرخى وسنياه في اليد. الفرس حينما نربطها بالحبل ونربط طرف الحبل بالوتد والحبل طويل من اجل اسرع، هي بالظن تتخيل احيانا لانه عم تحرك بحريه انه غير مربوطه غير مرتبطه، لكن ما ترى نفسها الا وقد شدها الحبل. لعمرك وان كان انما اخطا، هذه نظره جاهليه، لان الموت ما في خطا واصابه، كما قال زيد بن سلمى رايت المنايا خط عشواء من تطل تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. هذه نظره جاهليه الموت، الموت ما يخطئ مره ويصيب مره، وانما هدف متى ما انتهى الاجل انتهى الاجل. قال لعمرك ان الموت ما اخطا الفتى لك الطول الحبل الذي نطيل به للدابه من اجل ان تسرح وتمرح في مكان معين نحن نحدده لها، لك الطول المرخى وثنياه في اليد، ونحن نواصينا بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابه. وروي ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام راى رجلا مشتغلا بالمعصيه لما كشف الله عز وجل عنه عن ملكوت السماوات والارض، راى في الارض رجلا يشتغل معصيه فقال اللهم اهلكه فهلك، طبعا غضب ابراهيمي خليلي. ثم راى ثانيا اللهم اهلكه هلك، وثالثا قال اللهم اهلكه فهلك، هي ثلاث مرات. فراى رابعا فهم بالدعاء عليه فاوحى الله عز وجل اليه قف يا ابراهيم، الواحد الثاني والثالث فقط، اما الرابع قف يا ابراهيم فلو اهلكنا كل عبد عصى لما بقي الا القليل، ولكن اذا عصى امهلناه فان تاب قبلناه وان اصر اخرنا العقاب عنه لعلنا بانه او لعلمنا بانه لا يخرج عن ملكنا، لعلمنا بانه لا يخرج عن ملكنا. ويروى ان شابا كان كثير الذنوب ولكنه ما كان من المصرين، بل كان يتوب ثم يرجع الى ذنبه، يقول مع الدخن خلاص ما عنده يرفع يومين ثلاثه اربعه بيسمع خبر مشغولش. ولا ينفر. كان شاء الله قلت لك والله اجو دخل بدي احشش. قلت نعم حشش عن الحديث. قلت الاخبار هذه حقيقه ما تعالج الدخان. من قال لك بين الدخان يعالج الاخبار؟ بالعكس بغطي عليها مره تشوفها شوفها احسن. وخذ بالاسباب التي تخرج الامه من هذا الواقع المتردد. كن مخلصا. انت ما تفرج، ما تكون نظارة من نظارة والممثلون على المسرح عم يمثلوا بيلعبوا بالناس اشكال الوان. شارك انت في صنع الحياة المستقرة الامنة الاسلامية الحقيقية. قال فلما كثر ذلك منه قال له الشيطان، لما كان يذنب ويتوب ويرد يذنب ويرد يتوب ويتوب ويذنب، قال له الشيطان. الشيطان طبعا يصبر عليه مرة اثنتين ثلاثة اربعة خمسة ثم يضربه. كيف يضربه؟ قال له الى متى تتوب وتعود؟ الى متى تتوب؟ ما عاد يقبلك الله عز وجل، عاد تكذب انت كذاب، ما عاد تتوب، خليك الان في المعصية. لما عم تتوب ترجع مرة ثانية، فليش حتتوب وكذا؟ ما بيجوز، ما بيجوز. لانه مفتي الجمهورية الشيطانية. واراد ان يخلطه من رحمة الله تبارك وتعالى. فلما جاء الليل قام وتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع بصره الى السماء وقال يا من عصمت المعصومين، ويا من حفظت المحفوظين، ويا من اصلحت الصالحين، ان تعصمني تجدني معصوما، وان اهملتني تجدني مخذولا، ناصيتي بيدك وديوني بين يديك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال الله سبحانه وتعالى الملائكة يا ملائكة أما سمعتم قوله اشهدوا أني قد غفرت له ما مضى من ذنوبه وعصمته فيما بقي من عمره. اللهم صل على سيدنا محمد. يتكلم الشيخ عن البسملة عن بسم الله الرحمن الرحيم باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وجه إليه، ومن جملة ما وجه أن كل أمر الجبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجزل. كل أمر مشروع نبدأه بسم الله تبارك وتعالى ليكون تاما كاملا حسا ومعنى. فيتكلم عن قضية الجار والمجرور بسم الله، إذ إن من المعلوم أن كل جار ومجرور ينبغي أن يعلقا بمتعلق. فهذه المسألة التي يطرحها الشيخ، يا ترى أنقدم المتعلق على الجار المجرور أم نؤخر المتعلق عن الجار المجرور؟ ثم إذا كان هذا المتعلق قدمناه وأخرناه أنقدره فعلا أو اسما؟ هذا مر معنا في الدرس الماضي، أنقدره اسما أو فعلا؟ الأولى أن نقدره فعلا، ونقدره على حسب ما نحن في صدده. إذا أنا أردت أن أتناول الطعام أقول بسم الله، مع ذلك أني بسم الله آكل. إذا دخلت البيت أقول بسم الله، يعني بسم الله أدخل. إذا لبست الثوب قلت بسم الله، معناها بسم الله ألبس الثوب. إذا كنت أكتب قلت بسم الله، يعني بسم الله أكتب. إذا أقدر الفعل الذي أعلق فيه الجار المجرور على حسب الفعل الذي أنا في صدده. زرع شجرة قلت بسم الله، مع ذلك بسم الله أزرع. تكلمت أخبرت أن أتكلم قلت بسم الله، يعني بسم الله أتكلم. إلى آخر ما هنالك من الأفعال التي لا يخلو منها حيز على الإطلاق. حتى وأنت تريد أن تنام تقول بسم الله، ثم هنا تقدر الفعل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد قدره، وبسم الله أضع جنبي، وبسم الله أرفعه، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حينما أخرج من البيت. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله. عموما هذا جزء من البناء العظيم الذي جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا البناء؟ قال العقيدة والشريعة، العقيدة والسلوك. ولذلك جاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى مما يورثنا معرفة تامة بالله عز وجل على قدر الطاقة البشرية، لأنه لا يحاط بعظمة الله تبارك وتعالى

قال من أجل أن لا يتقدم على اسم الله تبارك وتعالى شيء. يقول حتى يدل تقديم اسم الله تبارك وتعالى إضافة إلى أنه ما ينبغي أن يتقدم على اسمه شيء حتى يدل على الاختصاص، وأنك تستعين بالله تبارك وتعالى وتتبرك باسم الله تبارك وتعالى من أجل أن تحصل البركة لجميع أجزاء الفعل. إذا قلت أنت آكل أو أتكلم أو ألبس أو أتحدث أو أخرج أو أكل ثم تقول باسم الله، معنى ذلك أنه تقدمت حروف قبل أن تقول باسم الله، معنى ذلك أن جزءا من الفعل جزء من الفعل لم تشمله البركة. ومن هنا حتى تغطي البركة كل جزء من أجزاء الفعل، لذلك نحن نؤخر المتعلق على المتعلق، يعني نؤخر الفعل على الجار والمجرور. وطبعا هنا في لفتة نقول الطفل حينما يرضع ثدي أمه يرضعه لبنا سائغا أخرجه الله عز وجل من بين فرث ودم، أحيانا يشب الطفل فيحتاج مع الحليب إلى غذاء آخر، حينما لا يكفيه الحليب يحتاج إلى غذاء آخر. فيما يتعلق بالتوحيد، التوحيد هو الحقيقة الظاهرة الباهرة في هذا الكون. الشرك ليس حقيقة وإنما ضلالة، الشرك مرض. وحتى نؤكد أن التوحيد هو الحقيقة الصافية التي تكفي، قال نفطم الأذن ونفطم اللسان عن أن يتقدم على اسم الله عز وجل ذكر لغيره. فلنترك كل الأمم التي تحكم باسم الشعوب باسم الشعب، ونترك كل الأمم التي ما ذاقت طعم التوحيد وما عرفت حقيقة التوحيد لتقول ما تقول. أما المسلم الذي عرف الله عز وجل وأن هو بيده ملكوت السماوات والأرض، ما ينبغي أن يقدم على اسم الله عز وجل شيئا ولو كان لا بد له من أن يذكر، لا بد من أن تقول متعلق، لكن قبل أن تقوله قل بسم الله. في نقطة طرحها الشيخ هنا فيما يتعلق بقول الله عز وجل اقرأ، وكأنه لون من ألوان الإعادة، لون من ألوان التفصيل، ولعلنا نقف على سر أن الله تبارك وتعالى أخر الجار ومجرور على الفعل، قال اقرأ باسم ربك. أنت صار لك ساعة تتكلم وتقول باسم ربك اقرأ، باسم ربك اكتب، باسم ربك تحدث، والله عز وجل أول ما أنزل قال اقرأ باسم ربك، يعني قدم الفعل على اسم ربي تبارك وتعالى. فما السر في هذا؟ لماذا تقدم الفعل في قوله تعالى على الجار والمجرور، مع أنك كما قلت وكما هو الواقع نقول بسم الله ثم نقدر المتعلق؟ العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم قالوا أولا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما استقبل جبريل عليه الصلاة والسلام في غار حراء لم يكن وقت اللقاء مكلفا بالتبليغ، ولم يوضع وقت اللقاء في موضع المحاورة في موضع الرد في موضع التحدي، وإنما هو مكلف الآن لأن يتلقى وحي الله تبارك وتعالى، بصرف النظر عن أن المشركين يتكلمون باسم هبل واللات والعزى باسم الأصنام. لو كان الموقف يتطلب ردا وتصديا لكانت الآية باسم ربك إقرأ مقابلة للمشركين الذين يقرؤون باسم الأصنام، فيكون موقف مقابل موقف. هم بنوا قولهم أو قراءتهم أو فعلهم على الشرك وبنوه باسم الأصنام، وأنت ينبغي أن تبنيه على التوحيد. لكن الموقف هنا موقف تلقي فقط، أول كلمة نزل بها جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي إقرأ. إذن المطلوب القراءة وليس المطلوب التصدي ولا التحدي، وليس المطلوب رسم منهج هو منهج الإسلام يقابل منهج الذي هو منهج الجاهلية. الجاهلية انطلقت من تصورها فهي تعتقد بالأصنام، من حيث اعتقادها تقرأ باسم الأصنام، أما المسلم له تصور ويرى أن كل ما سوى الله عز وجل لا يقدم ولا يؤخر، كل ما سوى الله مخلوق. أحد الكتاب عم بيقول أنا ما أستطيع أن أفهم فعلا، يقول هو ما أستطيع أن أفهم. هذه العقول التي استطاع الإسلام أن يرفعها رفعا عاليا جعلها أستاذة للبشرية، كيف كانت قبل أن يأتيها دين الله عز وجل تقبل بأن تأتي إلى حجر لتتمسح به؟ يعني ما هذه العقول فعلا؟ ما هذا العقل الذي يجعل من كتل سمرية صنما حيث لا يجد الحجر فيتمسح به ثم يأكله؟ يعني أي معبود هذا؟ من حلاوة؟ معبود من حلاوة؟ معبود أطفال؟ هذا ليس معبودا. تمر يشكل منه صنما ثم بعد ذلك تبيعه. انت لماذا شكلته صنما؟ من الذي اعتقدته فيه؟ وأي عقلية هذه؟ هذه العقول نفسها.